يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان رضي الله عنه فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن شاء من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبرى إلى مالك بن دخشم، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبي؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه، فكتبه. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. هذا الحديث هو آخر أحاديث الباب التي ترجم لها الإمام النووي بأن من مات وهو مستيقن ناطق بالشهادتين استوجب دخول الجنة ويقطع له بالجنة، سواء دخلها ابتداء أو دخلها بعد حساب وتطهير. درسنا في الدرس الماضي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الحديث حديث عتبان بن مالك، رواه عنه محمود بن الربيع ورواه عنه أنس بن مالك. أما رواية محمود بن الربيع فهي الرواية الأولى، حيث إن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع الخبر من محمود بن الربيع عن عتبان، فلما لقي عتبان سأله أن يحدثه بهذا الحديث، فسمعه مرة أخرى عن عتبان رضي الله عنه، ويكون بهذا قد سمع أنس هذا الحديث مرتين، مرة نازلا من طريق محمود بن الربيع، ومرة عاليا من طريق عتبان رضي الله تعالى عنه. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث من طريقين، من طريق شيبان بن فروخ في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية من طريق أبي بكر بن نافع. أما سند الرواية الأولى فهو شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمود بن الربيع. والحديث مداره في الروايتين على ثابت يعني البنانية رضي الله رحمه الله، وقد رواه عن ثابت في السند الأول سليمان بن المغيرة، وفي السند الثاني حميد أو حماد، في السند الثاني حماد يعني ابن سلمة ابن دينار، فتابع حماد سليمان بن المغيرة متابعة تامة في رواية هذا الخبر. شيبان بن فروخ قال هو أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، قال صدوق يهم ورمي بالقدر، قال أبو حاتم اضطرب الناس فيه أخيرا. هو من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 35 و200 وله 94 سنة، وقد روى له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. ونلاحظ هنا إن رواية مسلم رواية عالية، لأن شيبان بن فروخ من الطبقة التاسعة، والعادة أن مسلم يروي عن الطبقة العاشرة، ولما كانت هذه الرواية عالية قدمها مسلم، مع أن شيبان ابن فروخ قال فيه إنه صدوق، وقال فيه إنه صدوق يهم، ومع ذلك قدم مسلم روايته، ذلك لأن هذه الرواية متابعة، ولأن هذه الرواية لها مخرج آخر، فتبين أن شيبان ضبطها ولم يخطئ كعادته، لذلك قدم الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية. وأما شيخ شيبان قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، وقوله يعني ابن المغيرة هذه زيادة من مسلم، كما هو أمر بينه الإمام النووي وإنما قال الإمام مسلم يعني ابن المغيرة، لأن مسلما سمعه من شيخه شيبان قال حدثنا سليمان، هكذا على الإبهام. ولما كان في الرواة أكثر من واحد اسمه سليمان حرص الإمام مسلم أن يميزه، لكنه جاء بصيغة لم يتقول فيها على شيخه ولم يزد فيها على ما قال شيخه، لذلك قال يعني ابن المغيرة. وسليمان ابن المغيرة هو القيسي مولاهم البصري أبو سعيد، قال فيه الحافظ نقلا عن ابن معين قال ثقة ثقة، فقاله يحيى بن معين وهو من الطبقة السابعة، من الطبقة السابعة. أخرج له الإمام البخاري مقرونا، وأخرج له الإمام البخاري تعليقا، يعني إن البخاري أخرج له مرات وقد علق الرواية، أي لم يذكر الإسناد متصلا، وأخرج له مرة وقد قرنه بغيره. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن البخاري لم يعده من شرطه، ومع ذلك أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه روى له الجميع، حيث اعتبر رواية البخاري له مقرونا رواية على الجادة، وإن أخرج له تعليقا، ولذلك قال روى له الجميع، حيث إنه من الثقات كما قال ابن معين ثقة ثقة. وأما شيخه فهو ثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، قال فيه ثقة عابد، من الطبقة الرابعة أي طبقة صغار التابعين، لأنه من تلاميذ أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، بل إن من أهل العلم من يقول أثبت الناس في أنس بن مالك. أنس بن مالك روى عنه عدد من التلاميذ من أثبتهم ومن أضبطهم ثابت للبناني. مات سنة بضع عشرة ومائة، وقد أخرج له الجميع. يقول ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي شيء تركته لما تركته. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وتواضعه وحسن معاملته حتى مع خدمه. كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنسا في الأمر، يقول أنس فأخرج فأجد الأولاد يلعبون فألعب معهم ويستبطي ويتأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج في أثره فيجده يلعب فيقول ما هذا يا أنس، ما هذا يا أنس، فيقول الآن أذهب أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنس بن مالك خويدمك ادعو الله له. فدعا الله له أن يطيل في عمره وأن يبارك له في ماله وولده وأن يدخله الجنة. أما أنس فيقول إنه بلغ من العمر عتيا أوشك أن يبلغ المئة إن لم يكن قد بلغها، وأنه أحصى أولاده وأحفاده فزادوا عن مئة، وأنه ذو نخل كان له نخل، عادة النخل أن ينبت في السنة مرة، ونخل أنس رضي الله عنه ينبت في السنة مرتين يعني يثمر. يقول وأنا أرجو الثالثة، وهي أهم الدعوات وأفضلها، أن يدخله الله الجنة. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي هذا الحديث، يقول عن محمود بن الربيع. ومحمود بن الربيع هذا هو محمود بن الربيع بن سراقة ابن عمرو الخزرجي أبو نعيم أو أبو محمد المدني، صحابي صغير هكذا وصفه الحافظ ابن حجر، يعني أنه لا يسأل عن عدالته لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. يقول محمود بن الربيع من مناقبه، يقول إني لأذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا طفل في بيتنا، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت محمود بن الربيع وكان في البيت بئر وأدلى الدلو واستخرج الماء وشرب منه ثم داعب الطفل فمج في وجهه، يعني نثر في وجهه شيء من الماء، ولا يزال هذا الطفل يذكر هذه الحادثة لأنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يداعب فيها الأطفال. وكم كان صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال. أنس بن مالك كان له أخ يكنى بأبي عمير، وكان هذا الطفل يلعب بطير يسمى النغير، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيتهم ويسأله يا أبا عمير ما فعل النغير، من باب المداعبة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام داعب محمود بن الربيع، وهذه الحادثة أثبتت لمحمود بن الربيع صحبة، فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجل روايته عن الصحابة روى له الجميع. وأما عتبان ابن مالك فهو ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري السالمي، قال صحابي شهير مات في خلافة معاوية، يعني بعد سنة 60 من الهجرة. أخرج له الإمام البخاري ومسلم، وأخرج له الإمام أبو داود، لكن في كتابه الذي يسمى بأحاديث مالك. وليس في السنن. وروى له الإمام النسائي وأخرج له ابن ماجه. وهذا الحديث فيه لطيفة في الإسناد كما أشار إليها الإمام النووي، فقد روى هذا الحديث 3 من الصحابة كلهم يروي عن غيره، فأنس يروي عن محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع يروي عن عتبان ابن مالك. يقول: وهذا الحديث أيضا فيه طريفة، وهو أنه من رواية الأصاغر من رواية الأكابر عن الأصاغر من رواية الأكابر عن الأصاغر. محمود بن الربيع لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزارهم في بيتهم كان عمره إذ 5 سنين. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنين. ولا شك إن لأنس بن مالك رضي الله عنه من الفضائل والمناقب ما يزيد عما لمين؟ لمحمود بن الربيع. ومع ذلك روى أنس عن محمود بن الربيع. فسطر العلماء وقيدوا هذه اللطيفة وقالوا إنها من رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول عتبان رضي الله عنه قال أنس حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة. والقائل هنا إنما هو أنس، لأن أنس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن خرج من المدينة، فقدم المدينة مرة قال: فلقيت عتبان. ولذلك روى الحديث عن عتبان كما رواه عن محمود. قال: فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك، أي أنا سمعت حديثا ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من محمود بن الربيع وهو يريد أن يسمعه منه. وهذا كما أشرت في أول الدرس إلى أنه من باب العلو في السند. فقال عتبان رضي الله عنه: أصابني في بصري بعض الشيء، هكذا جاء في هذه الرواية. وقد بين في الرواية الثانية حيث قال: أصابه عمى، يعني إنه عمي فقد بصره، ولما فقد بصره أصبح من الصعب عليه أن يتحرك وأن يأتي إلى المسجد ليصلي فيه، فوجد أن من المناسب أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في جزء من بيته يتخذه مسجدا يصلي فيه النوافل ويصلي فيه ما لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه. ولهذا قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، أي أتخذ ذلك المكان مكانا للصلاة. وهذا كما أشار الإمام النووي إلى أنه تطلع من عتبان رضي الله عنه إلى أن يحصل له من البركة في هذا الموضع الذي سيتخذه مصلى يصلي فيه، حيث يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيه. قال: فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى بيت عتبان، وجاء معه بعض أصحابه، وهذا معنى قوله ومن شاء الله من أصحابه، وقد سر بهم عتبان رضي الله تعالى عنه حيث جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ مكانا يصلي لهذا الرجل فيه. قال فدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عتبان أين تريد أن أصلي لك، فأشار إلى موضع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكن الرواية جاءت مجملة. قال فدخل يعني ودخل في الصلاة وهو يصلي في منزلي، وبعض أصحابه يعني الذين جاءوا بعده حيث أشعروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى بيت عتبان بن مالك، فجاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ويلقونه في بيت عتبان، وبدأوا يتحدثون، وكان حديثهم يدور حول المنافقين وما يفعله المنافقون وما يعادي به المنافقون المؤمنين وما يؤذي به المنافقون المؤمنين، وظنوا أن الذي يتولى كبر هذا النفاق والأذى هو مالك بن الدخشم. ومالك بن الدخشم كما سيبين أو كما بين الإمام النووي أنه ليس من المنافقين، لم يكن منهم، لكن التبس أمره عليهم فظنوه منهم، ولذلك منهم من دعا عليه ومنهم من سأل أن الله سبحانه وتعالى يعني يخزيه وغير ذلك من الأذى، يعني من الدعاء الذي دعوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فلما فرغ من صلاته بين لهم أن مالك بن الدخشم ليس من المنافقين. واستدل النبي عليه الصلاة والسلام بمنعه من أن يكون من المنافقين أن مالكا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من قلبه، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه يدخل الجنة، والمنافق لا يدخل الجنة، لأن المنافقين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر القرآن، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأخبر أن المنافقين ليسوا بمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وبين من حالهم أنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، كل ذلك تمييز بين المؤمن والمنافق. ولذلك كان هذا الحديث فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الدخشم أنه لم يكن من المنافقين. قال ثم استدلوا، قال وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك، يعني جعلوا الذي يتولى كبر هذا النفاق والذي يتحمل مسؤولية هذا النفاق وكبره، هكذا نلاحظ ان هذه الكلمة رسمت وضبطت بضبطين بضم الكاف وبكسر الكاف، ففيها لغتان كبره وكبره، وبعض أهل العلم يرى أن اللغة الشهيرة أو اللغة الصحيحة هي بكسر الكاف، وهي التي جاءت في التنزيل، يعني جاءت في القرآن وجاءت في القراءات السبعية، والذي تولى كبره، وجاء في قراءة بعض القراء، وعدت من القراءات الشاذة لضم الكاف، والذي تولى كبره. وبين الإمام النووي رحمه الله ذلك، قال: وعظم، ثم أسند عظم ذلك وكبره أو كبره إلى مالك بن الدخشم، قالوا: ودوا، يعني مما قالوه وهم يتهمون مالكا، تمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ليخلص المسلمين من شره فيهلك، ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، هكذا جاء في الرواية، وجاء في بعض النسخ: ودوا أنه أصابه بشر، يعني بزيادة الباء. وفي بعضها: ودوا أنه أصابه شيء. ويقول الإمام النووي رحمه الله: إن الألفاظ الثلاثة كلها صحيحة، يعني سواء قالوا شيء أرادوا به الشر، أو أصابه بشر يعني بسبب دعائه. قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة، وأجاب الذين قالوا إن مالك بن الدخشم هو الذي تولى عظمى وكبرى النفاق، قال: يرد عليهم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا إقرار، النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هؤلاء الذين اتهموا مالكا: ألم تسمعوه يقول ذلك؟ فهم لم ينكروا أنهم سمعوا ذلك، لكن ظنوا به سوءا، وقالوا: لعله قالها من طرف لسانه، وقالها على سبيل الإقرار لا اعتقادا. وهذا يدل على أن من أقر بالشهادتين دون أن يعتقد بهما لا يفيده هذا الإقرار، وهذا هو المذهب الذي ذهبت إليه الكرامية، والتي تسمى بالمرجئة، وقالوا إن الإيمان هو مجرد الإقرار بالشهادتين، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فمجموع الإيمان يكون بهذه الأمور الثلاثة، أما مجرد الإقرار فلا يفيد صاحبه. ولذلك لما قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقررا: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار، أي من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يحرم عليه دخول النار، لا يدخل النار، فيدخل النار أو تطعمه النار، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يؤيد ويشهد للأحاديث السابقة والتي رويت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم له بأنه من أهل الجنة، فإنه لا يلج النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من ايه؟ من قلبه. ويستثنى من هذا من قالها بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي إذن هم قالوها بألسنتهم فلم تفدهم ولم تنفعهم، وإنما الذي يفيد وينفع من قال ذلك بقلبه. قال أنس رضي الله عنه: فأعجبني هذا الحديث. وأنس بالرغم من أنه سمعه من محمود بن الربيع حدثه به، لكنه أبرز وأظهر إعجابه لأنه سمعه من عتبان بن مالك الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولما كان هذا الحديث قد تحمله بالسند العالي قال: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني، يعني لابن أنس، اكتبه. قال فكتبه. وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية كتابة السنة. وهذه المسألة من المسائل التي يعني جرى فيها خلاف في الزمن الأول بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من كان لا يرى كتابة الحديث ولا يرى كتابة السنة، وأن الكتابة مقصورة على القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن أن يكتبوا غير القرآن، إلا أن هذا الأمر قد يعني انتهى الخلاف فيه بجواز كتابة السنة بعد أن دون المصحف وكتب وميز عن غيره من المكتوبات. ثم قال رحمه الله، يعني في الحديث الآخر الذي هو متابع للحديث الأول، قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس. وهذه الرواية الثانية، وقلت إن الحديث مداره على ثابت البناني كما مر بنا، والراوي عنه في هذا الإسناد وفي هذه الرواية هو حماد بن سلمة، وأما في الرواية الأولى فكان سليمان ابن المغيرة. وأما شيخ الإمام مسلم رحمه الله أبو بكر ابن نافع العبدي فهو محمد بن أحمد ابن نافع العبدي أبو بكر البصري، قال مشهور بكنيته، صدوق من صغار العاشرة.